سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الشكور جل جلاله. قال الله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والشكور سبحانه هو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد ويضاعف لهم الجزاء فيثيب الشاكر على شكره ويرفع من أجره ويضع من وزره. فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق للعبد ثناؤه عليه بذكر طاعته له. والشكور سبحانه هو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله. فإذا ترك العبد لله شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ولما بذل الشهداء أبدانهم له شكر لهم ذلك بأن عوضهم طيرا خضرا وأقر أرواحهم فيها تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أجمل وأبهى وأكمل ما تكون. ومن شكره سبحانه أن يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان، وهو من أبغض خلقه إليه. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسبب سقياها كلبا كان قد اشتد به العطش حتى أكل الثرى. وتوحيد المسلم لله في اسمه الشكور أن يحقق شكر الله بالقلب واللسان والجوارح، فشكر القلب هو تصور النعمة والاعتراف بها إلى المنعم، والعزم على تصديق خبره وطاعة أمره،